بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا باب أداب قضاء الحاجة. والأداب جمع أدب، والأدب هو رياضة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. والجمع آداب مثل سبب وأسباب. قال آداب قضاء الحاجة. آداب قضاء الحاجة منها أقوال ومنها أفعال يشرع مراعاتها. الحاجة يكنى بها عما يقبح أو يطبع التصريح به. الحاجة يكنى بها عما يطبع التصريح به. والمراد الغائط والبول وما تعلق بهما. ولا شك أن الإنسان يحتاج إلى هذا الأمر في اليوم مرات، فيتعين عليه أن يعرف أحكامه وآدابه وأن يراعي ذلك. فذكر العلماء ما يزيد عن 30 من الآداب تتعلق بآداب قضاء الحاجة. وبعد أن مر معنا نواقض الوضوء والكلام على شيء من أعيان النجاسة، ثم قبل ذلك باب الآنية وأقسام المياه، جاء هذا الباب، باب آداب قضاء الحاجة. قال الإمام الصنعاني: الحاجة كناية عن خروج البول والغائط، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته، ويعبر عنه الفقهاء بباب الاستطابة، استطابة المحل وإزالة النجاسة بالاستنجاء أو الاستدمار، لحديث: ولا يستطيب بيمينه، يعني لا يستنجي بيمينه ولا يستجمر بيمينه. والمحدثون يقولون باب التخلي، مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء، وكذلك يسمى بالتبرز أو البراز، من قوله: البراز في الموارد، يعني التبرز في الموارد. المقصود النهي عن التبرز في الموارد أو عند الموارد، فإنه مما يفسد مياه المسلمين ويلوثها. إذن هذا الباب له عدة أسماء، يقولون باب آداب الخلاء، باب أبواب آداب قضاء الحاجة. أحكام البراز أو أداب البراز أو التخلي، أو أحيانا يقولون باب الاستطابة وما إلى ذلك. قال كما سيأتي: فالكل من العبارات صحيح، فالكل من العبارات التي سبق ذكرها صحيح. وأول هذه الأحاديث في هذا الباب عن أنس بن مالك، وهو أبو حمزة رضي الله عنه، خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين رضي الله عنه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. وسبق معنا أن كلمة كان لا تفيد الدوام والاستمرار إلا بقرين، وإلا هي تحكي مطلق الفعل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الأدب المفرد أو في غيره، إذا دخل الخلاء أراد دخول الخلاء، يعني هذا الخلاء المعد المهيئ المبني لقضاء الحاجة، قبل أن يدخل الرجل قدمه فإنه ينبغي أن ينظر ماذا معه، ماذا يصطحبه مما فيه ذكر الله، مما فيه شيء من الآيات أو الشيء المحترم. قال: إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، يقال بفتح التاء وبكسرها، والكسر أشهر، والكسر أشهر. كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من فضة، وكان نقشه محمد رسول الله، كان يختم به النبي عليه الصلاة والسلام كتبه التي يرسلها إلى الملوك والعظماء من الناس، كبار الناس. يقول: أخرجه الأربعة أهل السنن، وهو معلول، وهو معلول. السبب في خلاصة بعض هذا الحديث أنه من رواية ابن جريج عن الزهري، وهو لم يسمع من الزهري، وبينهم واسطة سيأتي الكلام عليها. وللحديث هذا شواهد، ولكن لا يتقوى بها الحديث، لأنها كلها تدور على ابن جريج عن الزهري، فرواه عن ابن جريج همام ابن يحيى العودي، همام ابن يحيى العودي. وكلمات العلماء، جمهور العلماء متفقون على صحة هذا الحديث، والقليل من العلماء كابن حبان أو الحاكم صحح هذا الحديث. يقول في الشرح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء بالخاء المعجمة ممدود المكان الخالي، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، وضع خاتمه أو خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول، وذلك لأنه من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، ورواته ثقات، لكن ابن جريج لم يسمعه من الزهري، ومعلوم أن ابن جريج مدلس بل سمعه من زياد بن سعد عن الزهري ولكن بلفظ آخر، وأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق أي من فضة ثم ألقاه، والوهم فيه من همام، يعني همام روى هذا الحديث بلفظ آخر يرحمك الله، وليس باللفظ الذي بين أيدينا، ليس باللفظ الذي بين أيدينا فيما يتعلق بوضع الخاتم إذا دخل نبينا عليه الصلاة والسلام الخلاء. قال ثم ألقاه، والوهم فيه من همام كما قاله أبو داود، والذي يظهر أن الوهم ليس فيه من همام لأن ابن جريج مدلس وأسقط الواسطة، فالعيب هو الخلل من الواسطة الساقطة. قالوا همام ثقة كما قاله ابن معين، وقال أحمد ثبت في كل ثبت في كل المشايخ، أي همام، همام بن يحيى العودي، وليس بهمام ابن منبه أخو وهب بن منبه. وقد روي الحديث مرفوعا وموقوفا عن أنس من غير طريق همام، وأورد له البياقي شاهدا، لكن أيضا فيه ضعف. وروى الحاكم أيضا، وفي يحيى بن المتوكل وضعيف، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما أو خاتما نقشه محمد رسول الله كان على ثلاثة أسطر، على ثلاثة أسطر، سطر في لفظ الجلالة، وسطر فيه محمد، وسطر فيه رسول، معنى محمد رسول الله، محمد وعلى الرسول وعلى لفظ الجلالة من أعلى. وكان إذا دخل الخلاء وضعه. هذا بالنسبة أيها الإخوة لحكم الحديث. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تكلم على حكم هذا الحديث من ناحية الإسنادية، يقول عن همام في سنن، في تعليق الشيخ الألباني وتحقيقه من سنن أبي داود، يقول عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام، ولم يروي إلا همام. قلت الشيخ الألباني كلا، بل رواه غيره، يعني رواه ابن الضريس يحيى بن الضريس، ورواه يحيى بن المتوكل عن ابن جريج، قال الشيخ كلا بل رواه غيره. علته الحقيقية عن عنة بن جريج، فإنه مدلس والحديث ضعفه الجمهور احترازا من تصحيح ابن حبان أو غير ابن حبان كالحاكم. إسناده يقول الشيخ الألباني إسناده كما في سنن أبي داود، حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام، ومن طريقه أخرجه النسائي أيضا والترمذي في الشمائل وابن ماجه والحاكم والبيهقي كلهم عن همام بن يحيى العوذي عن ابن جريج عن الزهري به، وهذا إسناد ظاهر الصحة، وقد اغتر به الحاكم فقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي حسن غريب، ورده النووي فقال ضعفه الجمهور، وما ذكره الترمذي مردود عليه، والوهم فيه من همام هذا كلام النووي، ولم يروه إلا همام كذا قال، وقد تبع فيها أبا داود صاحب السنة كما ترى وليس بصواب، فقد تابعه يحيى ابن المتوكل عند الحاكم، لكن المتابعة أيضا لا زالت العلة من عنعنة ابن جريج، العلة قائمة هي عنعنة ابن جريج التي سقط فيها هذا الرجل زياد بن سعد، قال عند الحاكم والبيهقي ورجال الثقات كما قال حافظ في التلخيص، وتابعه يحيى بن الضريس عند الدارقطني وهو ثقة، فهذا يدفع القول بتفرد همام به ويرفع المسؤولية عنه. إذن الجناس تعصب بمن؟ بتدليس ابن جريج وهو إمام لكنه مدلس، فهذا يدفع القول بتفرد همام به ويرفع المسؤولية عنه، لذلك كان أقرب إلى الصواب قول النسائي فيما نقلوا عنه هذا حديث غير محفوظ، لأنه ليس فيه الذي نفاه أبو داود وغيره. أصل الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق، هذا هو أصل الحديث. أما ابن جريج لما أسقط الواسطة فلا نأمن أن يكون الوهم من هذه الواسطة، لا نأمن. قال ولذلك كان أقرب إلى الصواب قول النسائي فيما نقل عنه هذا حديث غير محفوظ، لأن صوابه اللفظ الأول الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق نقشه كذا وكذا كما في صحيح البخاري. أصل حديث أنس هذا إخوة في صحيح البخاري، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا فأراد أن يبعث به إلى الروم، فقيل له يا رسول الله لا يقبلون كتابا إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما صلى الله عليه وسلم، فاتخذ خاتما. قال هذا حديث غير محفوظ أنه ليس فيه هذا الذي نفاه أبو داود وغيره، وأيضا لو ثبت أنه لم يروي غير همام لم يكن حديث منكر، لأننا نقول أصل المنكر مخالفة الضعيف، من هو أولى منه؟ أصل المنكر، وإلا المنكر يأتي بمعنى أخرى، لكن هذا أصله إذا اعتبرناه قسيما للشارع، إذا اعتبرنا المنكر قسيما للشارع. قال وأيضا لو ثبت أنه لم يروي غير همام لم يكن حديث منكرا، لأن همام ثقة، همام ابن يحيى العودي ثقة، فكيف نسمي حديثه منكرا عند المخالفة؟ لم يكن حديث منكرا، ولم يجز أن يقال فيه إلا إنه غير محفوظ كما قال النسائي، وقولنا غير محفوظ يعني الشاذ، يساوي الشاذ، لأن ضد الشاذ المحفوظ وضد المنكر المعروف، كما قال النسائي لأن المنكر فيما اصطلحه هو ما تفرد به ضعيف يعني مخالفا من هو أرجح منه، وأما إذا كان ثقة فحديث شاذ لا منكر، وهمام بن يحيى ثقة احتج بالشيخان وغيرهما، وفي عون المعبود قال الحافظ بن حجر وقد نوزع أبو داود في حكمه على هذا الحديث بالنكارة، مع أن رجاله رجال الصحيح، ولا يلزم من قولنا رجال الصحيح أن يكون حديثه صحيحا، وكذلك لا يلزم من قولنا على شرط البخاري أن يكون صحيحا، ولا كذلك شرط مسلم أن يكون صحيحا، فإذا أيهما أقوى، قولهم رجال ثقات أو رجال مسلم عند خير محمد؟ رجال ثقات. ليه؟ ما السبب؟ وجه ذلك أنه قد يكون في رجال البخاري من لا يصل إلى حد الحجية كإسماعيل ابن أبي أويس، هو صدوق يخطئ، لكن الإمام البخاري رحمه الله انتقى من حديثه. إسماعيل أعطى البخاري أصوله وقال انتخب منها ما تشاء، معنى فانتخب منها الإمام البخاري وتلقت الأمة بالقبول. أما رواية إسماعيل خارج صاحبي فهي لا تصل إلى حد الحسن، معنى مع أنه ابن أخت الإمام مالك وعرض عليه الموطأ وما إلى ذلك، لكن في حفظه شيء. يظهر لكم هذا جليا بمراجعة ترجمته من كتاب تهذيب التهذيب وأصله. إذن قولهم رجال ثقات لا يلزم من الصحة أيضا، لكنها أحسن من قولهم على شرط مسلم أو على شرط بخاري، إن قد يكون بعض رجال بخاري أو بعض رجال مسلم فيهم شيء من الكلام، كسويد بن سعيد الحدثاني من رواة مسلم وفيه كلام، حتى قال ابن معين لو معي رمح وفرس لغزوت سويدا، وكان يستعدي عليه السلطان لأنه يراه يعني سيء الحفظ، كان ابن معين سيء الرأي فيه. فقولهم رجال ثقات أحسن من قولهم رجال ورجال البخاري أو رجال ورجال مسلم، لكن بقيت أن في قولهم رجال ثقات لا نأمل من وجود شذوذ أو علة، كذلك في قولهم رجال ورجال مسلم لا نأمل من وجود علة في الإسناد أو في المتن أو شذوذ. وتجدون الإمام الهيثمي رحمه الله تعالى في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد يكثر من قوله رجال ورجال الصحيح، رجال ورجال البخاري، رجال وثقات، كذلك الإمام الحاكم من قبل. قال الحافظ ابن حجر وقد نوزع، لأن يا إخوة رجال ورجال الصحيح شرط الصحيح يشترط فيه أن يكون الرجال بأسمائهم بأشخاصهم وعينهم، وأن يكون على النسق والترتيب، لا يكون تلفيق كما يلفق الحاكم رحمه الله تعالى. أو رجال الصحيحين. نعم. أو رجال الصحيحين زي سماك عن أكرم. هو هذا نفسه الذي مقصوده، هو نفسه. قال والجواب أنه حكم بذلك لأن هماما تفرد به عن ابن جريج، وهمام وإن كان من رجال الصحيحين فإن الشيخين لم يخرج من رواية همام عن ابن جريج شيئا. قد يخرج البخاري أو مسلم لرجل، لكن يخرجان له في الشواهد لا في الأصول، فلتكن متنبها. قال فإن الشيخين لم يخرج من رواية همام عن ابن جريج شيئا، أي بهذا النسق لم يخرج. صحيح أخرج لهمام منفردا بعيدا من ابن جريج، وأخرج لابن جريج بعيدا من همام منفردا في إسناد ثاني في سياق ثاني، أما أن تلفق أنت وتجمع هذا وراء هذا وتسمي هذا وشرط الشيخين لا. قال لأنه لما أخذ عنه كان بالبصرة، والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله، من قبل من؟ قبل ابن جريج. العلة عند ابن جريج، والخلل في هذا الحديث من قبل ابن جريج. ما اسم ابن جريج؟ عبد الملك بن عبد العزيز الفقيه المكي، دلسه عن الزهري بإسقاط الواسطة. وكما تعلمون التدليس كان منتشرا مشهورا في بلاد الكوفة والبصرة وبغداد، وكانت المدينة يقل فيها التدليس، بلاد مصر كذلك، بلاد خراسان كذلك، يعني تتفاوت النسب بين هذه البلدان، لكن أكثر التدليس وقع في الكوفة والبصرة وبغداد. وهو زياد بن سعد، وهم همام في لفظه على ما جزم أبو داود وغيره، وهذا وجه حكمه عليه بكونه منكرا. قال وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ، أو حكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصلا، إنه شاذ في الحقيقة، إذ المنفرد به من شرط الصحيح، لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذا. قال أما متابعة يحيى بن المتوكل له عن ابن جريج فقد تفيد، لكن يحيى بن معين قال فيه لا أعرفه. يحيى بن المتوكل روايته عند الحاكم السبوري في المستدرك عن ابن جريج، فتكون يكون تابع هماما، لكن يحيى بن المتوكل مجهول. قال فيه يحيى بن معين لا أعرفه، أي أنه مجهول العدالة. وذكر ابن حبان في الثقات، وقد يذكر ابن حبان رجلا في الثقات وهو مجهول، بل أحيانا يقول لا أدري من هو ولا ابن من هو. قال وقال كان يخطئ. قال على أن للنظر مجالا في تصحيح حديث همام، لأنه مبني على أن أصله حديث الزهري في اتخاذ الخاتم، وليس المقصود إذا أراد الثلث لا وضعه. في فرق بين اتخاذ الخاتم من أساسه وبين تركه إذا دخل الخلاء، ولا مانع أن يكون هذا متنا آخر غير ذلك المتن. طيب، وقد مال إلى هذا ابن حبان فصححهما جميعا، ولا علة عندي إلا تدليس ابن جريج، فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته. كل هذا كلام الحافظ ابن حجر في النكت له على ابن الصلاح. وقال شيخ الحافظ العراقي في شرح علوم الحديث، وقد ساق الحديث مثالا لحديث المنكر، أما قال الترمذي بعد تخريجه له هذا حديث حسن صحيح غريب، فإنه أجرى حكمه على ظاهر الإسناد. وقول أبي داود والنسائي أولى بالصواب، يعني بالتضعيف، إلا أنه قد ورد من رواية غير همام، رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه من رواية يحيى بن المتوكل عن ابن جريج، صححه الحاكم على شرط الشيخين وضعفه البيهقي. وأنتم تعلمون أن الحاكم واسع الخطوي في التصحيح والتحسين متساهل. قال حتى قال ابن القيم مثل تصحيحه وتحسينه كمثلي الذي قال فأصبحت من ليل الغداة كقابض على الماء خنته فروج الأصابع. امسك هكذا، تريد أن تمسك على تصحيح الحاكم في الأخير مع البحث والتحقيق والتنقيب والمقارنة بالأسانيد، يتبين لك أن التصحيح هذا لا يقوم على قدم وساق. قال وضعفه البياقي فقال هذا شاهد ضعيف، وكأن البياقي ظن أن يحيى بن المتوكل هو أبو عقيل صاحب بهية، وهو ضعيف عنده وليس هو به، وإنما هو باهلي يكنى أبا بكر، ذكره ابن حبان في الثقات، ولا يقدح فيه قول ابن معين لا أعرفه، وقد عرفه غيره وروى عنه نحو من 20 نفسا، إلا أنه اشتهر تفرد همام به عن ابن جريج، والله أعلم. لكن يحيى بن المتوكل وإن روى عنه جماعة لم يرد فيه أصلا جرح ولا تعديل، بل جاء فيه شيء من الجرح. قول ابن حبان يخطئ في أحاديث، فثبت بما تقدم أن الحديث عن ابن جريج محفوظ. فكلام بارك الله فيكم العراقي ممن ظهر من صح هذا الحديث، لا هو ده بيقول منكر، يقول فثبت بما تقدم أن الحديث عن ابن جريج محفوظ، وأن علته القادحة في صحته هي أن ابن جريج عنعنه ولم يصرح بسماعه له من الزهري، ولذلك علق الحافظ القول بصحة الحديث بما إذا وجد فيه هذا السماع. وأن يوجد، يقول الشيخ الألباني، فكل من روى عنه قال فيه عن الزهري، وقد قيل إنه لم يسمعه من الزهري كما في التلخيص. وأما أن ابن جريج مدلس هذا مشهور عند القوم، قال الإمام أحمد رحمه الله إذا قال أخبرنا وسمعت حسبك به. وقال الذهبي في الميزان وأحد الأعلام الثقات يدلس، وهو في نفسه مجمع على ثقته. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة. كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذها، يعني قوله أخبرت وحدثت عن فلان. المدلس يقول عن أحيانا، يقول أن أحيانا، يقول قال أحيانا، يقول أخبرت وحدثت. أين الواسطة؟ مبهمة مجهولة، لا ندري من هذه الواسطة وما حالها وما شأنها في العدالة والجرح. فهذا كله من صيغ التدليس، وجميع هذه الصيغ توهمك بالسماع وليس فيها سماع متحقق، إلا إذا صرح بالإخبار أو التحديث أو السماع فحديثه مقبول. هذا خلاصة يعني ما جاء في تضعيف هذا الحديث، والراجح تضعيفه كما قلت لكم لأن عنعنة ابن جريج توجب لنا الوقوف في تصحيح هذا الحديث، لأنه مدلس مع أنه إمام ثقة ثبت رحمه الله تعالى. يقول الإمام الصنعاني: والحديث دليل على الإبعاد عند قضاء الحاجة. دليل على على الإبعاد عند قضاء الحاجة، بل هناك أحسن منه وأصرح منه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد المذهب أبعد. المذهب المراد الخلاء، تخلي قضاء الحاجة. إذا أراد المذهب أبعد صلى الله عليه وسلم، وهذا من الآداب. قال: والحديث دليل على الإبعاد عند قضاء الحاجة، إما الإبعاد إخوة في البر، فإذا لم يكن سيذهب إلى البر وهناك كنيف في البيت فهناك الباب أو ما يستره عند قضاء حاجته. قال: كما يرشد إليه لفظ الخلاء، لأن لفظ الخلاء فيه معنى التخلي والتفرد والتوحد والابتعاد. قال: فإنه يطلق على المكان الخالي وعلى المكان المعد لقضاء الحاجة. ويأتي في حديث المغيرة ابن شعبة ما هو أصرح من هذا بلفظ: فانطلق حتى توارى. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد حاجته حتى توارى عن أعين الناس. وعند أبي داود: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. ودليل على تبعيد ما فيه ذكر الله عز وجل عند قضاء الحاجة. معنى وكل هذا داخل في باب تعظيم شعائر الله. نعم، هذا هو الأصل. كراهية استحاض ما فيه ذكر لله عز وجل. بل من العلماء من قال: يحرم في حق المصحف أن تصطحبه إلا أن يضطر الشخص ويخشى لو ترك هذا الشيء خارج الخلاء أن يسرق. بخصوص النقود والدراهم التي يكون فيها لا إله إلا الله أو فيها ذكر الله، ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنها إذا طالما كانت في منديل وفي وعاء أو ما يسمى بالخريطة محفظة وما إلى ذلك فلا بأس، فلا بأس. أما بخصوص المصحف قالوا لا يصطحب، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه إنه لقرآن كريم، وصفه بأوصاف أكثر من هذا، فكيف يليق بك أخي المسلم أن تصطحب المصحف أو بعض أوراق المصحف وأنت داخل الخلاء؟ والأمر كما قلت لكم عند الحاجة تزول الكراهة، عند الحاجة والضرورة تزول الكراهة. لكن كلما دخل الإنسان واستطاع ألا يصطحب شيئا فيه ذكر الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ألقي عليه السلام وهو في حالة قضاء الحاجة لا يرد، يكره أن يذكر الله عز وجل، يكره أن يذكر الله عز وجل. قال: ودليل على تبعيد ما فيه ذكر الله عند قضاء الحاجة، يعني نحن ذهبنا إلى تضعيف الحديث، لكن معنا قواعد من الشريعة تفيد احترام ما فيه ذكر الله عز وجل، فلا نصطحبه معنا في هذا الموضع الذي تحضره الشياطين، لأن هذه الحشوش محتضرة فلا يصطحب مثلها. المساجد تحضرها الملائكة الكرام، والحشوش تحضرها الشياطين. فمن هنا وغيره قال كثير من العلم بكراهة اصطحاب ما في ذكر الله، وشددوا في أمر المصحف وبخصوص الدراهم كما قلت لكم، فيه اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، لأنها طالما كانت في منديل أو ما إلى ذلك فإنها لا بأس أن تصطحب، لا سيما والدراهم يخشى الإنسان عليها، يخشى الإنسان عليها. وأنا قد عشت أناسا كانوا يتحرجون أن يدخلوا المسجد بالأوراق، عملات الورقية هذه لما فيها من صور وما إلى ذلك أو تماثيل، فكنت أراهم يعني خارج المسجد هكذا يحفرون حفرة ويضعون فيها المال، بل كانوا يتحرجون أن يجلسوا في بيوتهم بهذه الأموال، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صراط. ففعلا كانوا حافرين حفرة هكذا بجوار المسجد يضعون فيها أموال كثيرة، لا تظنوا بالجنيه المصري يعني بريال سعودي، ريال سعودي فيها لا قيمة يعني عملة غالية. فكانوا يتركونها وبيت بعيد، ويأتون من البيت المسجد، ومن المسجد يذهبون البيت وإلى العمل ويمشون، والله سبحانه وتعالى والحافظ. استمروا على هذا السنوات سنوات، وكانوا يدرسون معنا في مدارس العلوم الشرعية، وكانوا يقولون للتلميذ اذهب في المكان الفلاني، خذ من المكان الفلاني المال كذا كذا، اشتري كذا كذا ورد الباقي. فيذهب فعلا تلميذ، ومش تلميذ واحد، تلميذ واحد وثاني وثالث ورابع، وسبحان الله مرت سنوات على هذا، والأموال يعني محفوظة، هم واثقون معنا. الضيف بعد هذا تراجع عن هذا الصنيع وتركوا، لما كثرت إيش الأيدي وقلت الثقة في الناس. وإن كان مثل هذا الفعل في تضييع للمال في الحقيقة، لو نظرت إليه من ناحية شرعية في تضييع للمال، لأن هذا أمر ضروري ابتلي به الناس، مسألة وجود الصور وذات أرواح على العملات الورقية أمر مما عمت بالبلوى. فماذا يعني تفعل أنت؟ لا تستطيع أن تدفع هذا الشيء عن نفسك. يعني كنت يعني أذكر لكم هذا على سبيل الشيء من الطرف التي مررنا بها خلال أيام التي عشناها مع إخواننا هنا. يقول قيل فلو غفل، طيب، وقال ابن حزم، قال بعضهم يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة، قيل فلو غفل عن تنحية ما فيه ذكر الله حتى اشتغل بقضاء حاجته غيبه في فيه. يعني وليكن ايه مثلا خاتم او ما الى ذلك، لكن ايضا ما لو غيبه في فيه نفس الامر، نفس الامر ليس على هذا الدليل. قال فلو غفل عن تنحية ما فيه ذكر الله حتى اشتغل بقضاء حاجته غيبه في فيه او في عمامته او نحوه، هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث لم يصح من فعله صلى الله عليه وسلم، ويعني ثابت هذا من فعل بعض الصحابة، ثابت من فعل بعض الصحابة كان إذا بأيديهم شيء فيه ذكر الله عز وجل كخاتم أو نحوه يتركونه بالخارج. قال وهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، وقد عرف وجهه وهو صيانة ما فيه ذكر الله عز وجل عن المحلات المستخبثة، دل على ندبه، وليس خاصا بالخاتم بل في كل ملبوس فيه ذكر الله. الرجوع في هذا إلى القواعد العامة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مر معنا في هذا الباب أيها الأخوة الكرام حديث أنس في خلع النبي عليه الصلاة والسلام الخلاء الخاتم إذا أراد دخول الخلاء، والكلام على أحكامه وما يتعلق به من ناحية الإسنادية ومن ناحية الفقهية. يلي حديث أنس أيضا قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء كما جاء في بعض الروايات قال اللهم إني أعوذ بك، في بعضها بسم الله اللهم إني أعوذ بك، وذكر التسمية شاء. أكثر الرواة والحفاظ رووا هذا الحديث بدون ذكر التسمية، إنما تؤخذ التسمية من أحاديث أخرى، ستر ما بين بني آدم وأعين الجن أن يقول أحدهم بسم الله. وله طرق عدة ذكر الشيخ الألباني رحمه الله كما في إرواء الغليل. اللهم يقول العلماء كلمة اللهم مجمع الدعاء، أي أسألك بكل اسم من أسمائك أو نعت من نعوتك الجليلة العظيمة، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي بعضها أعوذ بك من الخبث والخبائث، وقالوا الخبث بتسكين الباء وبضمها، قالوا والتسكين أفصح، والخبث جمع خبيث والمراد ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيث والمراد إناث الشياطين. وهذا من آداب قضاء الحاجة رحمه الله القولية، أن يتحصن الإنسان إذا أراد دخول الخلاء بالله عز وجل من الشياطين الذين يحضرون هذا الموضع القذر. النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ، وهو عليه الصلاة والسلام أقوى الخلق وأقربهم إلى الله وأتقاهم إلى الله، اللهم إني أعوذ بك يتحصن، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يواظب على هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك. العود هو الالتجاء والاعتصام والتحصن، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في الشرح وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أي أراد دخوله، كما في قوله تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، المقصود وإذا أردت قراءة القرآن في البداية قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث بضم الخاء المعجمة وضم الموحدة، ويجوز إسكانها جمع خبيث، والخبائث جمع خبيث، يريد بالأول ذكور الشياطين وبالثاني إناثهم، خرجهم السبعة. ولسعيد بن منصور، من هم السبعة على مصطلح الحافظ ابن حجر هنا؟ يعني الأئمة الستة وزدنا أحمد. ولسعيد بن منصور كان يقول بسم الله اللهم الحديث، قال المصنف في الفتح وروى المعمري واسنده على شرط مسلم، لكن فيه ايه مخالفة للحفاظ الآخرين الذين لم يروا هذه الزيادة. وفي زيادة تسمية ولم أرى في غيره، وإنما قلنا إذا أراد دخولهم يعني عند الأئمة السبعة ليست فيه ذكر التسمية، هذه الزيادة ليست فيه. قال وإنما قلنا إذا أراد دخوله لقوله دخل، لأنه بعد دخول الخلاء لا يقول ذلك. لو أن أحدكم أتى أهله، معناه أراد إتيان أهله. لو أن أحدكم أتى أهله، المراد في الابتداء عند إرادة ذلك وعند الشرف ذلك. قال ولسعيد بن منصور كان يقول بسم الله اللهم الحديث، قال المصنف في الفتح ورواه المعمري وإسناده على شرط مسلم وفي زيادة التسمية ولم أرى في غيره، وإنما قلنا إذا أراد دخوله لقوله دخل، لأنه بعد دخول الخلاء لا يقول ذلك، قد صرح بما كررناه البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء الحديث، وهذا في الأمكنة المعدة لذلك. طيب مكان غير معد في البر، بر واسع، عندما يقعد أو يريد القعود ويرفع ملابسه يقول هذا، قبل رفع الملابس يقول هذا الدعاء. قال المعد لذلك بقرينة الدخول، ولذا قال ابن بطال رواية إذا أتى عم لشمولها، ويشرع هذا يعني عم كلمة أتى عم من كلمة دخل، عم من كلمة دخل، يشمل المكان المعد ويشمل البر الواسع الأفيح. قال إذا أتى عم لشمولها، ويشرع هذا الذكر في غير الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، وإن كان الحديث ورد في الحشوش جمع حش والمراد الكنف، وأنها تحضر الشياطين، ويشرع القول بهذا في غير الأماكن المعدة عند إرادة رفع ثيابه وفيها قبل دخولها. وظاهر حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بهذا الذكر، فيحسن الجهر به، يحسن الجهر بهذا إذا أردت تعليم غيره، يحسن الجهر بهذا إذا أردت تعليم غيره من أبنائك أو تذكير أهلك أو نحو هذا. وإلا الأصل في الأذكار أنها سرية، ولا يصار إلى الجهرية إلا بدليل وقرينة. قال الحديث الذي يليه، ممكن بارك الله فيكم تذكرون لنا ما تستفيدونه من هذا الحديث؟ هو حديث أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء من جهة ما عند أبو رحمة التحصن الاستعاذة بالله، الاعتصام به من العبادات، فعلا مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الذكر. وقلنا لأداب قضاء الحاجة أداب قولية وأداب فعلية، نعم، وهذا من الأداب القولية، نعم. ها عبد الله محمد جميل. وفي أيضا كراهية ذكر الله في حال قضاء الحاجة، لأن كان يفعل هذا إذا أراد الدخول، دل على أنه بعد الدخول سيمتنع، وهذا يدل عليه أدلة أخرى حديثه. ها أمير فوائد، ها من القواعد في الأذكار أنها سرية وليست جهرية، أنها فردية وليست جماعية، أنها أحادية وليست ثلاثية أو يعني أكثر من ذلك. ها تمام. سعيد اللهم، ها اللهم يعني مستحب من السنن والآداب. كلمة اللهم ما معناها؟ اللهم، الله أو الحاجة لفظ الجلال، والميم علامة الجمع، الجمع لإيه؟ أسماء، أدعوك بكل أسمائك الحسنى ونعوتك العليا، ها؟ هذا معناها اللهم، بدل ما تقول الله يا سميع يا عليم يا بصير، هاي كلمة اللهم تغني عن هذا الفصل. طيب ماذا ايضا؟ ها ها حتى جميل، اداب واخلاق. ها عداوة الشيطان الانسان، عداوة الشيطان الانسان. ها ها تنبيه على عدم صحه الملك او الذكر ويتم استفاد منها بعض استفاد استحبابات من عهد قاعد ما كنت مصطفى ولا من؟ محمود. محمود يلا. التنبيه على ان ذكر البسمله بسم الله في اول الحديث لا صح. مخالفه وان كان يستفاد استحبابه من حديث اخر. طيب. ايضا نضاف الى الاستعاذه بارك الله فيكم التسميه. ها؟ وبعدين ايضا انت ما تنسوش عفوا ما تنسوش ان ذكر اسم الله سبحانه وتعالى اذا ذكر تتحصن به ايضا. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم الشيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء، فانت بتحصن من الشياطين ذكرانهم واناثهم بالتسميه طاره وانت داخل، وايضا تشفع مع التسميه الاستعاذه من الخبث والخبث. اي تفضل يا شيخ. نيابه عن الشياطين تذكر لكم خلاف. جميل. ها؟ الاستعاذه بالله الذي يرى الشيطان ولا نهار. جميل احسنت. ها؟ اقرا القول لهذا الذكر في الاماكن المعده في المعده. اي نعم. ها؟ النبي هو افضل خلق في الكنائس. النبي عليه الصلاه والسلام اتقى الخلق وهو المعصوم عليه الصلاه والسلام، مع ذلك يعني يتحصن فمن باب اولى نحن نحرص ونتحصن. وفي ايضا اثبات وجود الجن والشياطين خلافا لمن انكر وجود الجن والشياطين، فان العلماء افتوا بكفر من انكر الجن والشياطين. بارك الله فيك. الحديث الذي بعده عن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. هذا الحديث الثالث عن أنس في الباب هذا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، فيه خدمة الحر للفاضل، وذلك المقصود خارج البيت. خارج البيت لأن خدمة الفاضل هذا في بيته، والنبي عليه الصلاة والسلام خدمته في بيته خاصة بأهله، خاصة بأهله. فكان أنس أو عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عباس أو جابر أو غير هؤلاء كانوا يحملون شيء من هذا من باب المعاونة للنبي عليه الصلاة والسلام ومن باب الخدمة له. قال: فأحمل أنا وغلام النحو، أي مثلي، إما في السن وإما في نفس الفعل، إداوة من ماء. الإداوة القربة معون من جلد، إناء من جلد، من ماء وعنزة. والعنزة يقال هي الرمح القصير أو عصا طويلة في آخرها حد. يقول: فيستنجي بالماء. متفق عليه. هذا معنى في باب الاستطابة صور وحالات تتفاوت، الجمع بين الاستجمار والماء، وهذا أحسن الأحوال. الثاني الاقتصار على الماء. الثالث الاقتصار على الحجارة، الاستجمار. ثلاث صور أولها وأحسنها الاستجمار، ثم يقرن بالماء الاستنجاء. فيستنجي بالماء، والنجو هو العبرة، والمقصود الاستنجاء أي قطع هذا الشيء وإزالته. قالوا عن أنس الشرح كأنه ترك الإضماط فلم يقل عنه لبعد الاسم الظاهر، بخلافه في الحديث الثاني. يعني الحديث الثالث بعد من الاسم الظاهر فذكر اسمه صريحا ولم يقل عنه ايضا وعنه ايضا. نعم. قال: بخلافه في الحديث الثاني وفي بعض النسخ من بلوغ المرام وعنه بالاضمار ايضا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام، الغلام هو المتراعى، قيل إلى حد 7 سنين وقيل إلى الالتحاء، يعني من يوم أن يولد إلى أن يبلغ يقال له غلام. ويطلق على غيره مجازا، قد يطلق على الرجل بعد البلوغ غلاما لكن ليس على وجهه الحقيقة رحمك الله، ربما يطلق ويراد به أنه شاب طويل، وأحيانا يعني شاب وحديث السن عفوا وهو سيء الرأي ليس بقوي الرأي ولا قوي العقل، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هلاك أمتي على أيدي أغيلمة، سفهاء معناه أغيلمة جمع غلام شغال، سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. يقول ويطلق على غير مجاز نحو إداوة بكسر الهمزة، إداوة كسر الهمزة، إناء صغير من جلد يتخذ الماء من ماء وعنزة بفتح العين مهملة وفتح النون، لا تقول عنزة، إذا قلت عنزة صارت الشاء، صارت الشاء، قال بفتح العين المهملة وفتح النون، العين المهملة احترازا من إيه؟ من الغين معنا. طيب الباء يقال معجمة؟ ليه ما تقولش معجمة؟ ليه ما هي فيها باء ليس لها نظير، إنما قال المهملة والمعجمة فيما له نظير، العين لها نظير غير، ها الراء لها نظير ازاي، ها الدال لها نظير الدال. طب الثاء ما يقال ثاء معجمة مثلث ليس لها نظير، الواو يقال لها معجمة أو مهملة؟ لا الواو ملهاش نظير، الضاد لها نظير مع الصاد معنا يا إخوة، طب الضاء لها نظير، الضاء لها نظير، كل ما له نظير من الحروف يقال فيه معجمة وإيه ومهملة، الألف يقال إيه معجمة ها ألف معنا، لا يقال ألف موحدة ولا ألف مثلنا ولا شيء، لا يقال ألف. إيش رأيكم ألفاء ها ها فاء ما يقالش لا معجمة ولا مهملة، فاء إن ليس لها نظير، أنت تكتب كده الفاء أشوف ال فاء ألف لام فاء ألف همزة صح؟ لا. طب القاف بقى أشوف القاف، القاف ألف لام قاف ألف فاء تشتبهش، افترقت عن الفاء في الهمزة دي معنا؟ بارك الله فيك. طيب ولذلك ممكن أنت كاتب فاء كده وبعدين حتى رسم الفاء يختلف عن رسم القاف، الرسم نفسه يختلف، ها أرضية القاف مقوسة جدا، أرضية الفاء مسطحة كده على السطر اختلف، لكن أنت ممكن أنت كاتب فاء هكذا في ممكن تجي لك دبابة وتعمل جنب النقطة هذه أنت عاملها نقطة ثانية كده، دبابة تعمل ونيمة صغيرة كده وتصير قاف تقرأ أنت قاف، لكن لما يقول لك بالفاء تفهم إن إيه فينا تصحيف، يقول لك بالقاف عرف تميز، ذلك العلماء ما تركوا شيء إلا ميزوه، تجدون هذا جليا في كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إذا قرأتم فتح الباري ذكرتهم في التطريب وما إلى ذلك وجدتم ضبط الكلمات بالحروف لا بالشكل فقط، لا بالحروف، لأن يعني ممكن الشكل أيضا مع مر الأيام والأعوام يتغير ويلتبس، فيأتيك الضبط بالحروف. نعم قال هنا بارك الله فيكم عانزة، قال بفتح العين المهملة وفتح النون فزائه عصا طويلة في أسفلها زج، الزج هو السنان من حديد يقال له زج، ويقال رمح قصير، فيستنجي بالماء أول شيء، يعني إيه الحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج معه العنزة، فيها عدة أقوى منها أنه ربما يجد هامة شيء من هوام الحشرات فيضربه عليه الصلاة والسلام، هذا يمكن، في ايضا اخاف العدو، في اخاف العدو الانسان يخرج مع سلاحه، هذا شيء. الامر الثالث ربما ينصب النبي عليه الصلاه والسلام هذا ويضع عليه ثوبا يستتر به. الامر الذي بعد هذا ربما النبي عليه الصلاه والسلام توضا يريد ان يصلي فيتخذها ستره، وقد كان الامراء بعد هذا يتخذون معهم العنزه عباره عن ستره. قال من ماء وعنزه بفتح العين المهمله وفتح النون، فزاي هي عصا طويله في اسفلها زج ويقال رمح قصير فيستنجي بالماء اتفق عليه. المراد بالخلاء هنا الفضاء بقرينة العنزة، لأنه كان إذا توضأ صلى إليها في الفضاء أو يستتر بها بأن يضع عليها ثوبا أو لغير ذلك من قضاء الحاجات التي تعرض له، ولأن خدمته في البيوت تختص بأهله صلى الله عليه وسلم. والغلام الآخر اختلف فيه فقيل ابن مسعود وأطلق عليه ذلك مجازا ويبعده قوله نحوي، فإن ابن مسعود كان كبيرا فليس نحو أنس في سنه، واحتمل أنه أراد نحوي في كونه كان يخدمه النبي صلى الله عليه وسلم فيصح، فإن ابن مسعود كان صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسواد هو السرار المصارة المناجاة. أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمع مصارته ومناجاته إلا أن ينهى صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب سواد النبي عليه الصلاة والسلام وصاحب وساده وصاحب نعله وصاحب سواكه. قال كان صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يلازم النبي عليه الصلاة والسلام يحمل نعله وسواكه، أو لأنه مجاز كما في الشرح. وقيل أي شرح؟ الشرح الكبير الأصل، أصل هذا سبل السلام اسمه البدر التمام للقاضي حسين المغربي. قال كما في الشرح، وقيل هو أبو هريرة، وقيل جابر بن عبد الله، والحديث دليل على جواز الاستخدام للصغير وعلى الاستنجاء بالماء. ونقل عن مالك أنه أنكر استنجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالماء، بعض العرب كان يستكره أو يكره استعمال الماء في النجو، لأنه يقول لا تزال يدي منتنة فيفضل استعمال الحجارة وليس في الاستنجاء بالماء حرج ولله، لأنك تستعمل بيدك في إزالة النجاسة، وهذا شيء ضروري لا بد منه. قال ونقل عن مالك أنه أنكر استنجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالماء، والأحاديث قد أثبتت ذلك، فلا سماع لإنكار مالك. قيل وعلى أنه أرجح من الاستنجاء بالحجارة، وكأنه أخذه من زيادة التكلف بحمل الماء بيد الغلام. الحمد لله في أيامنا هذا الأمر ميسر للغاية، لا يتكلف الإنسان شيئا ولا يحمل ولا يتعب نفسه، كل شيء مهيأ بخصوص هذه الأشياء. قال يحمل الماء بيد الغلام ولو كان يساوي الحجارة أو هي أرجح منه لما احتاج إلى ذلك. وقع من النبي عليه الصلاة والسلام الاستنجاء وكذلك الاستجمار. والجمهور من العلماء على أن الأفضل الجمع بين الحجارة والماء، فإن اقتصر على أحدهما فالأفضل الماء حيث لم يرد الصلاة، فإن أرادها فخلاف. فمن يقول تجزئ الحجارة لا يوجبه، لا يوجب الاستنجاء بالماء، ومن يقول لا تجزئ يوجبه، يوجب الاستنجاء بالماء. والصحيح أن الاستجمار يجزئ وكافي حتى لو أراد الصلاة، لعموم فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشيء، ولم ندري تفصيل الأمر هل أراد الصلاة بعد الاستجمار أو لم يرد الصلاة بعده بعد الاستجمار. ومن آداب الاستنجاء بالماء مسح اليد بالتراب، أيضا الأمر بالنسبة لنا ميسر، يستطيع الإنسان أن يستعمل شيئا من الصابون وما إلى ذلك ولله الحمد. قال كما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيت بماء في طور، الطور إناء من نحاس شبيه الطس أو ركوة، فاستنجى منه حمق الله، ثم مسح يده على الأرض. أخرج النسائي من حديث جرير قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فأتى الخلاء فقضى حاجته ثم قال يا جرير هاتي طهورا، فأتيته بماء فاستنجى وقال بيده فدلك بها الأرض ويأتي مثله في الغسل. يتعلق بهذا أيضا هذا حديث حديث المغيرة لشعبة، لا أدري عندكم برقم كم، تختلف الطبعات صح؟ طبعات بتختلف حسب الترتيب والترقيم على تختلف. نسخة عندي رقم 80. قالوا عن المغيرة بن شعبة وأبو سعيد من جهاة وعقلاء الصحابة رضوان الله عليهم، يقول عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، وقلنا الإداوة هي إناء من جلد قربة، فانطلق صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، وهذا من شدة حياء النبي عليه الصلاة والسلام ومبالغته في التستر والتنحي عن أعين الناس. قال متفق عليه. قالوا عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. الحديث دليل على أن التواري على التواري عند قضاء الحاجة ولا يجب، إذ الدليل فعل، يعني الغاية في فعل النبي عليه الصلاة والسلام الابتساء والاقتداء والاستحباب والنهي. إذا لم يكن هذا الفعل مبينا لأمر أمر به صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وهيئته كيف نسجد، بين النبي عليه الصلاة والسلام لنا كيفية الوضوء لأن الله عز وجل أمر بذلك يا أيها الذين آمنوا. طيب يا أيها الذين آمنوا الآية في الوضوء ماذا يقول؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذا من النبي عليه الصلاة والسلام بيان للأمر القرآني، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، كيف غسل الوجه؟ كيف غسل الضلعين؟ كيف مسح الرأس؟ كيف غسل القدمين؟ الكيفية بيان النبي عليه الصلاة والسلام. فعله صلى الله عليه وسلم هنا بيان للأمر، بخلاف لو جاء فعله صلى الله عليه وسلم وقد أراد به القربة، أراد به القربة والعبادة، لكن هذا الفعل متجرد عن بيان أمر من الأوامر، ماذا يفيد هذا الفعل؟ غاية الاتساء والاستحباب. وهذه مسألة، لأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على درجات، فعل يبين به أمرا منزل في الكتاب أو جاء في السنة، وهذا الأصل في أن يكون واجبا. طيب فعل ليس كالحالة الأولى وأراد بهذا الفعل قربة وعبادة فغايته الاستحباب والاتساء. طيب الصورة الثالثة، فعل فعلا ليس على سبيل القربة كان يأتي في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مشي حافيا في بعض المواضع، عندما ذهبوا لعيادة بعض الصحابة رضي الله عليهم، فكل الصحابي مشينا وليس معنا نعال ولا على رؤوسنا عمائم، يدل هذا على جواز الأمر وليس على سبيل القربة، إنما على سبيل الجبلة والعادة، على سبيل الجبلة والعادة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل أحيانا أو أكثر أحيانا دياجه، هل هذا على سبيل القربة والعبادة أو على سبيل العادة؟ أكثر العلماء يقولون هذا على سبيل العادة والجبلة، على سبيل العادة والجبلة، ولذلك ليس على أحدنا حرج لو أكل بملعقة أو ما إلى ذلك مما يتعاطاه الناس ويستعملونه، وعلى هذا الأمر فقس. ولذلك جمع بعض العلماء كتابا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وقسمها إلى هذه الأقسام، وهناك فعل يعارض قوله، يعارض قوله، كشرب صلى الله عليه وسلم من زمزم ذات مرة وهو قائم، مع أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. إذن لابد من معرفة هذه الأقسام وهذه الأحوال لتنزل كل فعل من هذه الأفعال منزلته، والأصل في أفعال صلى الله عليه وسلم العموم والتشريع، الأصل في أفعال صلى الله عليه وسلم العموم والتشريع، إلا إذا أتت قرينة تدل أنه فعل صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل العادة والجبلة فنفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. ومن تمام الاكتساء أن تفعل الفعل كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان يريد القربة فعلته على نفس الوجه، إذا كان يريد به العادة فعلته على نفس الأمر، لأنك لست أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا الشيء على سبيل العادة والجبلة، فهو أحرص منا، أحرص الخلق عليه الصلاة والسلام. فإذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيها تفصيلات، قد يكون فعل هذا بيان لواجب، بيان لأمر جاء في كتاب الله، كما جاء فعله صلى الله عليه وسلم في بيان كيفية الوضوء، في بيان كيفية الصلاة، في بيان صفة الحج وما إلى ذلك من الأفعال. فأفعال تدل أو الأصل فيها الوجوب، وأفعال أخرى تفيد الاستحباب، وأفعال أخرى هي من طريق العادة والجبلة. ولذا ينبغي أن نفرق، رب رجل مثلا يقول أنا سأتخذ العصا أتكئ عليها في الطريق، قال العلماء اتخاذ العصا المشي بها في الطريق ليس من سنن القربات والعبادات، وإنما هذا من سنن العادات، بخلاف اتخاذ العصا للخطيب في يوم الجمعة من سنن القربات. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام يخطب يتكئ على العصا، معنى فإذا نفرق. ولذلك هناك من ألف تحفة الأريب في اتخاذ العصا للخطيب، معنى في اتخاذ العصا للخطيب، كنا في بلاد اليمن الأمر هذا سهل جدا، يخرج الإنسان من بيته يوم الجمعة ومعه عصاته من أجل أن يخطب، ففعلا لها رونق ولها هيئة بخلاف أن يتكئ على شيء آخر، ولا سيما أحيانا ما يكونش للمنبر ترابزين وما إلى ذلك، ما معه أحيانا ما معك إلا منبر هكذا درجات، ممكن لو وقعت هكذا ما في شيء يسندك ولا هكذا شيء يسندك، إنما تتكئ على ماذا؟ على العصا، معنا؟ وليس من السنة اتكاء على السيف كما في بعض المساجد. في بعض المساجد القديمة السيف أو رمح الطويل جدا معلق من أجل إذا جاء الخطيب يأخذ الرمح أو السيف ويتكئ عليه. السنة العصر بارك الله فيك. فهنا جرنا إلى هذا كلام الصنعاني يقول ولا يجب إذ الدليل فعل. إذ الدليل فعل معنى الكلمة أنه يريد بنبه لشيء مهم عند الرسوليين. ليس كل فعل النبي عليه الصلاة والسلام يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب. الأمر فيه تفصيل. وإلا الأصل صحيح في فعل صلى الله عليه وسلم عموم التشريع. والأصل في فعل صلى الله عليه وسلم الائتساء. قال ولا يقتضي الوجوب. لكنه انظر لكنه يجب بأدلة ستر العورات عن الأعين. يقوله النبي عليه الصلاة والسلام قال له خذ الإداوة هذا واحد. وبعدين فانطلق حتى توارى عني. طيب شوفوا بني إسرائيل كانوا يغتسلون عورات. وكان موسى عليه السلام يستتر كان رجلا حيا وكان عند الله وجيها. فقال والله إلا موسى عليه السلام ما يستتر إلا لسبب فيه لعلة فيه لكونه أب. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئه ووضع ثوبه على الحجر واستتر ليغتسل فإذا بالحجر يجري. والله سبحانه وتعالى خلق في الحجر إدراك يريد أن ينقض فأقام هناك. فجرى الحجر ومشى وموسى وراءه يضربه ثوبي حجر حتى رأوا بني إسرائيل ما به بأس. فقالوا ليس به بأس معنا. وقل أبو هريرة إن بالحجر لندبا. مكان الضرب مكان ماذا؟ كان موسى قويا عليه السلام فكان يستتر. إن هؤلاء الأنبياء من أخلاقهم الجميلة الحياء الحياء. فما بين إسرائيل يغتسلون عراة أمام بعضهم نسأل الله لا حياء وكأنهم يعني أشبه بالحيوانات والبهائم نسأل الله العفو والعافية. وهكذا البهيمة لا حياء عنده. وهؤلاء كذلك أمام بعضهم رجالا ونساء عراة كما ولدتهم أمهاتهم. لكن موسى عليه السلام يستدر. قال ولا يقتضي الوجوب لكنه يجب بأدلة الستر. ماذا؟ ستر العورات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له استر عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال وقد ورد الأمر بالاستتار من حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. لكن هذا الحديث الذي عرفه ضعيف ومعنى نصوص أخرى في وجوب الاستتار من أعين الناس والله المستعان. قال فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. من فعل قد أحسن ومن لا فلا حرج. فدل على استحباب الاستتار كما دل على رفع الحرج. ولكن هذا غير التوالي عن الناس بل هذا خاص بقرينة. فإن الشيطان فلو كان في قضاء في فضاء ليس فيه إنسان استحب له أن يستتر بشيء ولو بجمع كثيب من رمله لا دام هو في البر والخلاء والفضاء ويأمن من اطلاع أعين الناس عليه لا بس لا يلزم أن يأخذ شيء من كثيب الرمل أو ما إلى ذلك. لكن هو الإنسان يتحرى الموضع الغائط في الأرض لكي لا يطلع عليه أحد ولا يراه أحد. إلى أن بارك الله فيكم مضى معنا عدة أحاديث. أول شيء حديث أنس بن مالك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وقلنا هذا حديث ضعيف والسبب في ضعفه عن عنت ابن جريج عندما روى عن الزهري وجميع طرق هذا الحديث فيها هذه العلة فلا صح الاستدلال به أو لا تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان معناه من ناحية فقهية يعمل به، إلا أن يخشى الإنسان على ضياع ماله وما يمتلكه فلا بأس إن دخل به الخلاء. وعنه كذلك عن أنس في ذكر الدعاء، ويضاف إلى هذا الدعاء التسمية، وهي ثابتة من حديث آخر. وأحيانا لو عملت مثلا بالتسمية وحدها أو بالدعاء وحده كان أحسن، وهذا الذي تدل عليه الأدلة، لأن ذكر التسمية مقرونة بالدعاء لم تصح ما تفرض به أحد الرواة ودون الحفاظ الآخرين، فطارة يفعل هذا وطارة يفعل هذا، والتسمية كفيلة إلى أن تتحصن بها، كذلك هذا الدعاء كفيل بأن تتحصن به. فضل سيدنا شكرا بزيادة العين من ستر مبين عين الجنة عرضا من هذا، إلا قلت يعني قول مختلف. لا مختلف، أنا قلت بمجموعة الطرق. طيب الله يعني مثلا لو نظرنا لبعض المشايخ المعاصرين غير الألباني يضاعف هذا الحديث، يضاعف ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن يضعفون، لكن الحديث الشيخ الألباني ذكر له طرقا عدة وتصلح للحجية. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنز. في جواز بارك الله فيكم إعداد العدة للتطهر من استنجاء واستجمار وما إلى ذلك. الحديث الذي يليه حديث المغيرة بن شعبة وهو قريب من حديث أنس الأخير. بهذا بارك الله فيكم ننتهي نحن وإياكم من درس كتاب سبل السلام في فقه الحديث وأحكامه.